بين قوله نأكل منها وبين وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين مسة الأكل، إنما مش الرزق كله أكل. الرزق كل شيء تحتاج له وتنتفع به، خلاص. الأكل رزق، والشرب رزق، واللبس رزق، والعلم والحل رزق، والجود رزق، كل فشل رزق، كل حاجة تنتفع به. يبقى برضو لما جاب ما جابش على مين؟ الأكل، بل جاب برضو كلمة عامة يدخل فيها الأكل ويدخل فيها إيه؟ ويدخل فيها غير إيه؟ غير الأكل. وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم. احنا قلنا في ساعات قل انني انا الله وانا انزلناه في ليله القدر، مره يجيب التعظيم نون الجمع نون التعظيم، انا نحن نزلنا الذكر، اهي نحن دي ضمير ايه؟ ضمير جمع تعظيم. طب وانا انزلناه برضه ضمير ايه؟ وانني انا الله، انني واني منزله بايه؟ اذا ساعة يلاحظ سيال القدرة الشاملة العامة لكل صفات الكمال التي تؤهل لايجاد الشيء، يجيب نون التعظيم. وساعة يجيب الوحدانية يجيب نون الاثبات. ما يقولش اننا نحن الله، يقول انني انا الله، عشان بدنا توحيد. بدينا توحيد يوم يعمل ايه؟ يوم يعمل ايه؟ يجيب ضمير ايه؟ ضمير الفرق. قال الله اني منزلها عليكم، لان دي عملية ما دام هتنزل من السماء تبقى ما حدش يعملها الا مين؟ الا هو الوحد. اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. آية مقترحة، الله سبحانه وتعالى يجتبي بعض خلقه ليرسله رسوله. اوعى تتحكم وتقول لا ده يبقى احسن منه، ما لكش دعوه، الله اعلم حيث يجعله. اهم يختمون رحمه ربك؟ ما هم قالوا لولا نزل ايه هذا القران على رجل من القريتين عظيم. اهم يختمون رحمه ربك؟ هم عايزين يقسموا الرحمه؟ ده احنا قاسمين بينهم وبين بعض المعايش، المعايش اللي هي في ايدهم دي احنا ايه قاسمينها، وما عايزين يقسموا الرحمه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الايه؟ في الحياه الدنيا. يبقى ساعه ما ربنا يختار ويجتبي واحد من خلقه يبقى رسول، الله اعلم حيث يجعله بثلاثة. وحين يختار الله ايه من اياته لتبين صدق رسوله في التبليغ عنه، برضه هو يختار الايه. اذا جينا احنا واخترعنا نقول ما دام تقترح تبقى ان كذبت بقى بعد ما انت اللي اقترحته يبقى لازم نعمل فيك ايه؟ نعذبك عذاب شديد، او لانك انت لو تركتنا على ما اقترحنا كنا شويه نعذبك عذاب، انما العذاب الثاني لانك انت اللي ايه؟ انت اللي تركته، انت اللي قلت هذه الايه؟ الايه. والحق سبحانه وتعالى يعطينا ان طلب الايات من اتباع الرسل بعضه يكون تفلتا من الناس. مش هم حقيقة عايزين آية ولا أي حاجة. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. طب إيه اللي منع ربنا من إن كل ما اقترحوا آية يأتي بها؟ قال لك ما هو أحلى، اقترحوا آيات قديما فجئنا بها وكذبوا أيضا. إذا هي بس كلام إيه؟ زي ما احنا قلنا إيه بس. واحنا ما دام حد يقترح ايه ونجيبها له نعذبه. ولذلك الذين اقترحوا ايات ثم جاء بها الله عذبهم، لان انتوا اللي اقترحتوه لما اقترحوا الناقه. الله، تبقى اذا علشان تسلم من باب الجمال ما تقترحش ايه، بس تشوف الايه ايه عجيبه يكفي ان تثبت صدق الرسول ولا لا؟ ما هو قالوا لن نؤمن لك حتى تنزل لنا من الارض ايه؟ ينبوع، او تسقط السماء كما ايه؟ او تاتي من عشاء الله والملائكه قبل، او يكون لك ميت من ذكر، او ترقى في السماء. حتى شوف او ترقى عشان تعرف انها كلها تمحيط. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا احنا، مش ينزل عليك انت. طب ينزل عليكم ازاي؟

وانما جاء بالماضي لانه متحقق الايه الوقوع. واذا قال الله عن شيء سيحدث يبقى هيحدث ولا لا، يبقى لا تاخذه على انه مستقبل يمكن يجي ويمكن ما ايه ما يجيش. يا عيسى، تمام، بيؤكد على حته ابن مريم دي، يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ السؤال كما سبق ان قلنا ياتي على وجهين، سؤال يعرف به السائل ما كان يجهله فيريد ان يعلمه من المسؤول. اقابلك فلان الامس، انت تجهل هذه وتريد ان تعلمها، انت يا سائل تجهلها وتريد ان ايه ان تعلمها. ومرة يأتي السؤال لا ليعلم السائل من المسؤول، ولكن ليقرر المسؤول بما يعلمه السائل. يقرر المسؤول. ولله المثل الأعلى، ألا يسأل التلميذ أستاذه؟ طب التلميذ يسأل أستاذه ليه؟ ليعلم. ألا يسأل الأستاذ تلميذه؟ بيسأله، يسأله عشان يقرره بالحقيقة. يبقى إذا فيه سؤال يأتي ممن لا يعلم ليعلم، وسؤال يأتي ممن يعلم ليقرر من يسأله. ولذلك تجد آيات في القرآن برضو المستشرقين يقولوا إيه يتكلموا فيها، يقول لك ده فيه تناقض في القرآن، وقفوهم إنهم إيه مسؤولون، يبقى هينسئلوا. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، يبقى مش هينسئلهم، يبقى قول لنا القرآن هيخليهم ينسئلهم ولا ما ينسئلوش؟ اما انك لان السؤال عند العرب يرد على وجهين، وعلى وجه ليعلم وعلى وجه ليقرر. فاذا ثبت السؤال من الله لخلقه يوم القيامة فليقررهم انفسهم بما كان منهم، عشان يبقى الاقرار سيد الأدلة، مش بنقول بألمنا، لا باقرارك انت. واذا منع السؤال اي سؤال العلم، يعني انا مش اسالهم لاننا عايزين نعلم، لاننا ايه نعلم. السؤال هنا بقى سؤال الحق، انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ طبعا هو يعلم ان كان قال ولا ما قالش، لان في فرق بين ان يضع الله انسانا في مكان وبعد ذلك يحاول من يحب الانسان ان يرفعه الى مكان اعلى مما وضعه الله فيه، يقول لا خليني في المكان اللي وضعني فيه من ايه؟ اللي وضعني فيه ايه؟ ولذلك سيدنا رسول الله قال لعلي بن ابي طالب ايه؟ قال له هيجي ناس هينسفلوا فيه وفي عبقريتك وفي شجاعتك وفي حكمتك وفي ادبك وفي لسانك وفي علمك، هينسفلوا فيك. انما يا علي هلك فيك السؤال، محب غالب ومبغض قال. اذا العظمه بتاعت النفس البشريه ايه؟ ان يظل في المكان الذي يضعه، فان غره قوم ليرفعوه الى مكان لم يضعه فيه الله، يبقى ده اتضاع في المنزله ولا ما اتضاعش؟ اتضاع في المنزله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كأنه يريد أن يقول إنك رسول ويجب على الرسول الناس اللي متبعينه أن لا يقولوا أبدا إلا ما طلبه هو منهم، لأنه إنما طلب بمنهج الله بإبلاغ الله من وحي الله. أأنت قلت للناس اتخذوني، يعني شيء لم تقله أنا، يبقى معناه إنك أنت ما أوحيش إليك به، يبقى ما كان يصح عن إيه؟ يبقى تقريع للاتباع ان يتزيدوا على اي صاحب رساله بما لم ايه؟ بما لم يقل. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال اللي هو عيسى عليه السلام سبحانك. ساعه ما تسمع كلمه سبحانك دي افهم انها بتجيب اجمال التنزيه لله عن ان يشابهه خلق من خلق الله، اجمال بايه؟ بتنزيه الله ان يشابهه خلق من خلق الله. فلو كان لله وجود ولك وجود، اياك ان تقول وجودي كوجود الله، لان وجود الله ذاتي ووجودك ايه؟ من ذاتي. ده ايجاز من غيرك، يعني يقدمك حاله انتهت المساله. والكلام اللي يتقال انك انت ليك وصف لازم يكون وصف ايه؟ ذاتي.

علشان حتة الايه الهي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت طيب. خدوا بالكم بقى من العبارة دي عشان هنطلع منها شوية حاجات كده. كنت عليهم شهيدا. ما هو الشهيد؟ هو الذي يشاهد تصرفات المشهود، انما قد يشهد التصرفات ولا عمل له في اكفافهم عنها، هو بس شايف اللي بيعملوه بس. انما لما يقول رقيب اللي هينسبها لله، ان هو يبقى شايف هم بيعملوا ايه ويقدر يحجزهم عن مناهج. لما تقول فلان بيراقب التلامذة اللي بيمتحن، هل هو بس واقف كده عشان يبقى يقول لنا فلان غش وفلان ما غشش، ولا ساعة ما يغش يحوشه؟ يبقى في فرق بين شاهد وهو من يرى الحدث ولا عمل له ايجابي الا ان يرى. انما الرقيب يرى الحدث ويقدر يجيب لهم ايات بينات يهديهم يعمل لهم مش عارف ايه يقف ايدهم عنه. اذا ففيه فرق بين مشهديه الخلق ورقابه الحق. ولذلك هيقول ايه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. فلما توفيتني ما قالش انت كنت الشهيد، قال كنت الرقيب عليهم لانك تشهد وتخزو ان تنهار. واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله الى اخر الايات. فاذا ما قال الله اانت قلت للناس هذه المقاله، وكان الرد من سيدنا عيسى ردا مستوعبا لكل مجالات الانكار على امته، فقال ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بعلم. فنفى ان يقول هذه المقاله، ثم اثبت انه قال ما يناقض هذه المقاله، ما قلت لهم. يبقى اذا ما قال كذا ولكن قال ايه؟ قال ما يناقض هذه المقالة، انني عبد الله انني رسوله. وبعد ذلك قال والمسألة بسيطة يا ربي، انت علام الغيوب وتعلم ان كنت قلت او ما قلتش. وبعد ذلك قال ليس القول هو الذي انكره فقط، ولكن خاطره في نفسي انكره ايضا. الخاطر في نفسي، تعلم ما في نفسي، وما دام قال تعلم ما في نفسي فكأنه ايضا يثبت ان نفسه لم تحدثه بهذا ولا تقبل ان يخطر هذا بباله. ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. وبعد ذلك يقول ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم. حينما يقول شهيد، والشهيد هو الرائي الذي لا عمل له في تحريك المشهود الى غير ما شهده، هو بيشوف بس انما ما منعش. ولكن الرقيب هو الذي يشهد ويمنع. وضربنا المثل بالمراقب في الايه في الامتحان، اذا رأى غشا ايكتفي بان ينظر الى الغاش وبعدين يبقى يقول للرؤساء ده والله في الحصة دي فلان غش، ولا بيتخذ اجراء ويمنعه من الغش؟ كذلك الرقيب. فعيسى عليه السلام يقول انا كنت فيهم شهيد، ولكنك انت بعد ان كنت انت رقيب. ويمكن تحولهم، يمكن ان قالوا الكلمة دي وانا موجود، بعد كده تحولهم باثبات ايات لهم فينصرفوا ايه فينصرفوا عن هذه المقالة. كلمة فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليه، طبعا الضجة دي انا وكلمنا فيها طويل، لكن احنا قلنا ان يعني اللي زينا بيتحدث غير اللي بيكتب. اللي بيكتب كنت لما اجي لحد دي نقول لك راجع اية كذا لاننا وفيناها بحثا في موضوع كذا. انما طب اللي بيسمعني دي، وخصوصا اذا كانوا متفرقين، مش جماعة قاعدين يسمعوني طوالي، النهارده ده بيسمعني النهارده بيسمعني، لما يجي موضوع زي ده يبقى بده يتفرر في ذهنه ولا ما يتفررش، ولا اقول له راجع الحلقه كذا في مش عارف ايه كذا ازاي ينفع. فبنضطر اننا ايه نقوم نكرر بعض الاشياء. فلما توفيتني، هنا المشكله اللي حدثت ان عيسى عليه السلام رفع الى السماء ثم بعد ذلك ينزل الى الارض فيصلي خلف واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، او هو مات كما يموت الناس والرفعة امر معنوي. هذا الاشكال، والاشكال ده نشأ من ايه؟ من كلمة وفاة وتوفيتني واني متوفيك. يقول له طيب ساعة ما تبحث في شيء قد يقف فيه العقل، العقل ايه؟ اسئلك ازاي عيسى لا يزال حي وطلع كده بشحمه ولحمه وقاعد حي دلوقتي في السماء وبعدين هينزل؟ دي مسألة العقل ايه يقف فيه. يقول له من ناحية المبدأ ما تجعلش سبحة عقلك تقف امام قدرة ربك. ازاي بقى؟ قال لك ان كنت هتتكلم على المبدأ من هذه الناحية مني بصفه لك. يقول له انت مؤمن ولا مسلم؟ يقول لك نعم. يقول له اتصدق ان محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به الى السماء؟ عرج به الى السماء واخذ حوار بينه وبين ابراهيم وبين موسى وبين عيسى وبين مش عارف مين وبين يحيى وبين ادم وطلع وحصل وكذا وربنا فرض الصلاة عليه. قال لك هيبقى قاعد مدة. اذا فمسألته صعود انسان بشحمه ولحمه الى السماء وبقاء مده وارد ولا مش وارد؟ ونزل بنفسه ولا ما نزلش؟ نزل. يبقى المبدا وارد طول المده او عدمها ما ينقصش المبدا. يعني قعد ساعه ولا قعد يومين ولا قعد ثلاثه ما ينقصش الايه؟ يبقى اذا من ناحيه الايه؟ من ناحيه العقل. ده كلام على الارض. طيب من ناحيه النقل؟ من ناحيه النقل يقول له ثابت الحديث يوشك ان ينزل ابن مريم فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحج الى البيت ويأتيني فيسلم على يوسف. الله. يبقى ما دام الحديث الصحيح قال كده وما دام في بعض ايات قران نأنس منها من الحكايه دي صح. ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم قاسمون ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون وانه لعلم للساعه. يعني علامه الميل؟ علامه للساعه. يعني نزوله علامه الميل؟ علامه للساعه. طب امال ليه النصوص مش صريحه في المساله دي؟ تقول لك اهو القران رحمه بخلقه وامه لاتباع رسوله كل شيء قد يقف فيه العقل ولا يزيد به حكم من الاحكام ياتي الله به في اسلوب يحتمل اللي يصدقه ويحتمل اللي يقف عنده عشان ما يعملش فيه فتنه. ما يعملش ايه؟ ما يعملش فيها. الله لو صدقنا ان عيسى رفع ما الذي زاد علينا من الاحكام؟ طب ما صدقناش انه رفع وما زي الناس وانتهت المساله ما الذي نقص من الاحكام؟ اذا المساله لا تهم لا في نفس الاحكام ولا في ايه زيادتها. فالعقل يتسع ان قدره ربنا تعمل كده اهلا وسهلا، واللي عقله ما يتسعش اهلا وسهلا. ولذلك جاءت النصوص ايه؟ محتمله مش نص صريح كده. في المعراج لم يجي القرآن فيها بالنص الصريح فلم يكن سبحان الذي عرج بعبده من الأرض إلى السماء وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. أما مسألة المعراج فجابها بالالتزام ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ما قالش زي ما قال إيه بتاعت الإطراء؟ قال إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إيه من المسجد الحرام الى فيها كلام دي يعني. طب اشمعنى دي تتنصر كده والمعراج ما كانتش نصر وجت بالالتزام؟ سدره المنتهى فوق وما دام لقد راه عند سدره المنتهى يبقى يلزم من هذا انه طلع وشغل. انا بقى ام قال لك لان الاسراء ايه ارضيه ايه ايه والمعراج ايه سماويه. الايه الارضيه من الممكن ان يدلل عليها رسول الله لما قالوا صف بيت المقدس وصفوا ولا ما وصفوش؟ وناس سمعوه ولا ما سمعوش؟ قالوا يا سلام ده هو عمره ما راح الحته دي وصفه ازاي؟ الله. اذا فالاسراء جاء بالنص لانه ايه ارضيه من الممكن انه يكونوا ناس راحوه وشافوا بيت المقدس ولما سالوه وصفوا وصفوا زي ما يبقى ما فيش وقفه هنا. لكن مين اللي راح السماء عشان نجيب له اماره ما تجيش يقوم ربنا يجيبها؟ اللي ده اتسع ظنه بقى للقدره نقول له طب وما ننتقد برضه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد عمل المسجد الاقصى في ايه ارضيه، وبعدين قال لهم وفي الطريق اللي انا جاي منه قابلني العير بتوع بني فلان جايين من التجاره وفيهم جبل صفته وكذا وكذا، قعدوا يستنوا لقوا الكلام زي ما ايه، يبقى جاب دليل ولا ما جابش دليل؟ لانه ايه ايه؟ ايه ارضيه، انما هيجيب ايه سماويه ازاي؟ اذا دي قربت النص اليهم ولا لا؟ قربت النص الى مين؟ الى السامعين. لكن في المعرض ما هتبقاش كده، فربنا جابها بالاسلوب اللي ايه؟ ان اعتقدت قدره ربنا تعمل كده تعمل، ما اعتقدش قال لك مش واقفه يعني، بلاش دي واقفه ما تضرش. يبقى برضه مساله ايه؟ رفع عيسى وعدم رفعه دي مساله من هذا الايه؟ من هذا النوع. فاللي يرى ان منطقه قدرتي سهل عليها زي العمل يبقى ما فيش ايه؟ واللي انا عقلي يقفتها قوي قوي قوي كده، يقول له يا سيدي على كل حال مش انكرها ما يبقاش ايه؟ ما يخرجكش عن الايه؟ عن الايمان واليقين. نمسك احنا بقى النصر، قلنا العقل ما يحرش لان رسول الله الذي امنا به قال من عمر به الى السماء وطلع بشحمه ولحمه ونزل بشحمه ايه؟ ولحمه، يبقى لما يطلع يبقى الخلاف في المده، والمده دي ما تغيرش ايه؟ والله انا رحت الغردقه. والله سواء قعدت فيها شهر ولا سنه ولا قعدت فيها نص ساعه يبقى رحتها ولا ما رحتهاش. خلاص يبقى المبدا وارد، انتهت المساله. النقل بقى بيقول ايه؟ فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليها. واني متوفيك ورافعك الى، يقول له بقى امسك متوفيك معناها ايه؟ ايه معنى متوفيك؟ خد اللغه بتاعتها. قال له توفى يعني اماته. فإذ توفته رسلنا يعني موتته، مش كده ولا لا؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. تبقى دي المقصود منها ايه؟ الموت. يبقى توفى اطلقت على مين؟ على الموت. سهل. طيب والله يتوفى الانفس حين موتها. نومها دي شيء لو جايب حتى موتها نسميه موت. والتي لم تمت في منامها خدناها منك، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. ما دام فيها قبض وفي ارسال يبقى اذا الله يتوفى الانفس مش حين موتها، لانها ان ماتت امتنع هذا. والله اما تبقى حين نومها التي لم تمت في منامها. يبقى سمى النوم ايه؟ النوم سماه ايه؟ وفاه. وسماه ايه؟ موت. ليه؟ هم قال لك لان معنى الموت ايه؟ غيب عن حس الحياه. والذي ينام يغاب عن حس الحياه ولا ما يغيبش؟ يغيب عن حس الحياه. بدليل والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. يبقى الموت ورد كده مرتين في الايه. موت بمعنى النوم وموت بمعنى انتهاء الايه؟ انتهاء. الله يتوفى الانفس حين ايه؟ موتها. ادي موت اهو. والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت اللي هو ايه؟ الموت الحقيقي ده. يبقى اذا النوم اطلق عليه ايه؟ موت. ومعنى ايه؟ انه ايه؟ يعني غاب عن حسي، عن حس الحياه. ادي معنى. يبقى اذا من الممكن ان تكون الوفاه بمعنى انه. طيب وتوفى بمعنى ايه؟ ما قالش الانسان ما يقولش انا توفيت ديني عند فلان. قال توفيت ديني عند فلان. توفيته عند فلان يعني ايه؟ اخذته كاملا غير منقوص. يبقى اذا توفي تبتدي لها كم معنى؟ امت، انمت، اخذت الايه؟ حقي كاملا. لما يجي يقول ده احنا قتلنا المسيح وصلبناه وقتلناه، يبقى نقضوا بنيته ولا لا؟ يبقى لما نقضوا بنيته جه الموت بعد نقض البنيه، لان الموت قسمين. يا ترى اقرا قول الله افان مات او يبقى مات غير قتل، انما الاثنين بيذيبوا الحياه ولا لا؟ يبقى مات وقتل يذيبوا ايه؟ يذيبوا الحياه. افان مات او، يبقى الموت مقابله ايه؟ قتل. الاثنين بيذيبوا مين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لك ده الموت يموت تطلع روحه كده وابعاضه سليمه، انما القتل تضربه قطع على نفوقه ويموت، تضربه رصاصه في قلبه يموت. يبقى افلست البنية فذهبت الروح، انما تبقى ذهبت الروح مع بقاء الايه؟ مع بقاء البنية. يبقى عندنا موت وهو خروج الروح مع بقاء البنية سليمة كاملة خلاص، والقتل برضو ذهاب الروح بعد بس بعد خراب البنية، ذلك ان مات او ايه طبعا او، لكن بقول وفلما توفيتني يعني اخذتك الي كاملا غير منقوص، اخذتك الي كاملا غير منقوص، تبقى دي ما تنقدش انها الرفع ولا ما تبقاش تفهم بقى الوفاء يعني ايه. فلما توفيتني اي اخذتني اليك كاملا، وما دام اخذتني اليه كامل غير منقوص يبقى لا قتلوني ولا ايه، وهذا هو الايه، وهذا هو الايه، هو المراد. والواو زي ما قلنا ما بتقتضيش لا ترتيب ولا ايه ولا تعقيب. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هنا الاشكال، ما دام الله قال انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين، يبقى الكلمه دي حصلت من اتباع ولا ما حصلتش؟ يبقى حصلت. فكيف يردد عيسى منطقه في هذه المساله بقول الله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم؟ طب المساله واضحه، ما دام ربنا قال اتخذوني وامي الهين يبقوا قالوها، فكيف يستشفع بهذه الآية عيسى عليه السلام في قوم ثبت أنهم كفروا فيقول وإن تغفر لهم؟ نقول أقال عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، ولكن يا رب اغفر لهم، أم ترك طلاقة المشيئة للحق؟ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك، ما قالش اغفر لهم، يبقى علقها بشرط من الله ولا لا؟ يبقى اذا ما عملش ابدا اي حاجه. ولكن ما قال كده ليه؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى دائما يعلمون ان رحمته سبقت غضبه، وان الحق له طلاقه القدره، ما فيش حاجه تقيده ولا قدر الله يقيده، يقدر يغير القدر. الله ما دام قدر الله لا يغيره ولا يحكمه، يبقى طلاقه القدره وطلاقه المشيئه ايه؟ موجوده. فان تعذبهم فانهم ايه؟ عبادة. وان تغفر لهم برضو ما يبقاش عبادة، ده يبقى عبادة من باب اولى. كلمة عبادة دي احنا قلنا زمان ان كل خلق الله عبيد الله، كل خلق الله عبيد الله، ولكن المطيعين لله والمؤمنين به خاصة هم عباد الله. يبقى فيه عبيد وفيه عباد، العبيد كل الخلق، العبيد كل الخلق، نقولوا نعم، هم الذين يقهرون لقاهرية سيدهم، والكل مقهور لقاهرية الله الحق سبحانه. يبقى كلنا عبيد ولا لا؟ والذين لهم اختيار في ان يؤمنوا او يكفوا، دي من مين؟ جاي من اختيار الله الذي خلقه فيه. ما دام خلقه مختار، يبقى كل اللي يجي منه يبقى من الله ولا لا؟ خلقه مختارا، يبقى ما كفرش غصب عن الله، ما كفرش قهر عن الله، ولكن بما آتاه الله من اختيار في أن يفعل أو لا أو لا يفعل. وإلا فكان الله قادر على أن يخلق خلقا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وقد فعل ذلك في الملائكة. ولكن القهر قدرة، القهر إيه؟ نثبت صفة الإيه؟ القدرة للقاهر على المقهور، ولكنه لا يثبت صفة المحبة. المحبة تجي انت ان تكون مختارا ان تؤمن وان تكفر وتقدر على ذي ودي ثم تؤمن، تبقى امنت بالمحبة، هذا القهر. وهكذا يريد الله من خلقه المؤمنين به ان يؤمنوا به محبة لا ايه، فان كان قهرا فكل الوجود ما عدا الانسان مقهور ولا مش مقهور؟ بيقطع. عمرك شفت الشمس عصيت يوم وقالت النهارده مليش مزاج اطلع؟ المطر الهواء قال النهاردة انا مش مبسوط من الناس ولذلك مش هحب عليهم؟ ما حصلش ابدا، كلها مقهورة لله ولا لا؟ اذا فلو اراد الله خلقا مقهورين على الايمان به ما استطاع احد من خلقه ان يكفر به، ولكنه اراد ان يثبت صفة القهر فيما دون الانسان، واما في الانسان فاراد ان يثبت به صفة المحبة، يستطيع ان يكفر ومع ذلك يؤمن به. إذن الحق سبحانه وتعالى حينما خلقنا على هذا الوضع اللي هو مختارين، يعني نعمل ديا ونعمل ايه ونعمل ديا، الحق سبحانه وتعالى يريد ان نصنع ما يحبه ويرضاه. اللي يحبه ويرضاه في تشريعه، في تشريعه اللي يتحكم في اختيارك،

عبد ده بقى هو اللي ايه السيد عليك. ضربنا مثلا وقلنا كالكتيبة تذهب في معركة من المعارك وعليها قائد. طالما كان القائد عليهم هم في المسألة بتاعتهم يبقى اوامره ماشية ولا لا، ولو غلط ولا لا. وبعدين لما يبقى يرجع يبقى يقول له والله ده امرنا كذا واضطرنا ننفذه حكاية الاوامر، انما الامر كان غلط. دي تمام اللي هتحصل. يبقى الجوارح منفعلة بمين؟ بمراد صاحبه. يا رجل امشي للخمارة تمشي، يا رجل امشي للمسجد تمشي، يا لسان اشتم دي اشتم، يا لسان قل كلمة طيبة دي الله، كل حاجة منفعلة لان له سيطرة عليه. السيطرة جاية من مين؟ من الخالق. الجوارح مرادها مع مين؟ مع صاحبها. لكن في يوم القيامة ما فيش مراد بالذات على ابعاده، ولا مراد لاحد على ابعاده، ولذلك الجوارح تنتهدها فرصة وتنطلق وتشهد عليه تقول له انت عملت بيا كذا وعمل الله ايه اللي جرى. قال لك لنا للملك اليوم، ما عادش خلاص مرادات انتهت كل المسألة الاولانية دي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. ده احنا كنا بنعمل العملية ومتضايقين منك وكارهينك، لان لكن احنا مؤتمرين بامر الله لان مراداتك ماشية ايه مشى علينا. اذا فالكل ايه عباد، ولا اشكال بين قول الحق سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، وبين قوله اضللت العباد ايه هؤلاء، ولا بين قول عيسى ان تعذبهم فانهم ايه عباد. وكلمة بقى عبيد بتشملنا كلنا. ولذلك احنا قلنا زمان الذين تمردوا على الله فكفروا به، كفروا به من منطلق ايه؟ من موقع ايه الكفر؟ من موقع ان الله اعطاهم اختيار يفعل ولا ما يفعلش. خلاص. طب والطائع والعاصي؟ العاصي عيش ازاي؟ برضو من موقع مين؟ من موقع الاختيار. طب تعالى بقى اللي تمرد على الله وجيه كفر به، يبقى له دربة على الكفر ومعاندة ربنا ولا لا؟ يبقى له والله دربة وهو كفر بها اهو. تقول له عارف خدها من منطق الاختيار. ايوه خدها من منطق الاختيار. تقول له بقى عشان تعرف انهم عبيد، تقول له طب الحاجات اللي حدين ولا مش فيها اختيار، ما دام هو غادر يصاد مرادات الله، طب يصاد مراد الله فيه بقى امرض مرض. طب ما انت متعود انك تتمرد على الله، ما تتمرد على الله فيه يبقى عبيد ولا مش عبيد؟ يبقى عبيد. ترك الله سبحانه وتعالى في طاهريته لخلقه لهم اشياء ليست اختيار احد عشان يثبت انهم ايه انهم عبيد، وانهم ما كفروا به ولا عطوه الا من منطلق ايه انه قد خلق فيهم الاختيار وحماه بادوات الاختيار اللي هي العقل وجودا ونضدا وعدم ايه اكراهية. فان تعذبهم فانهم ايه محدش عذبه الايه عذبه ولاية على حد ابدا دلوقتي، وان تغفر لهم اقاله فانك انت غفور رحيم. بلك لو قال الغفور الرحيم دي كانت تبقى حسية انه بيحنن ربنا عليهم ويطلب، قال له انت العزيز الحكيم. عزيز حكيم تنفع في ان تعذبهم وتنفع في ان ايه فان تغفر لهم. طب ازاي بقى تخدم الاثنين؟ كيف يكون العزيز الحكيم تخدم ان تعذبهم وتخدم ايه وان تغفر لهم؟ لان ما معنى العزيز؟ العزيز هو الذي لا يغلب على امره، ما فيش قوة تسيطر عليه الا عايزه يأمنه الله. طب لما يعذبهم ما فيش قوة ثانية هتقدر عليه تحميهم لانه ايه عزيز. طيب ولما يغفر لهم برضه ما فيش قوه اعلى منهم، تقول له ازاي غفرت لهم وهم كانوا كافرين بيك؟ ما فيش قوه ثانيه. يبقى هو اللي يعمله لانه عزيز وايه وحكيم. ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ولذلك السطحيين اللي هم بدهم يتلمسوا في القران يقول لك يا اخي ان تعذبهم فانهم عباد، وان تغفر لهم كذا الناس يقول ايه انك انت الغفور الرحيم. تقول الغفور الرحيم دي مناسبه لان تغفر لهم، طب وتناسب ازاي ان تعذبهم؟ يبقى لازم يجي تسجيل في الايه يخدم ان تعذبهم ويخدم ايه ان تغفر لهم. كل ما حدث من قول الله وقول عيسى وله هذا الذي حدث امتى يكون زمانه؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الكلام ده كله يحصل امتى؟ في اليوم الذي ينفع الصادقين فيه ايه صدقهم. قال الله هذا اي ما حدث من الحوار يوم ينفع الصادقين ايه صدقهم. ينفع الصادقين صدقهم